وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ورعاه وأطال في عمره في كتابه فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمية الخمسين، قال: ثامنا، حج بيت الله الحرام عبادة مالية بدنية قد أوجبها الله في العمر مرة واحدة، وبين النبي فضلها بقوله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رواه البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. رواه مسلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الركن الخامس من أركان الإسلام هو الحج، والحج يجمع بين الأمرين المال والبدن. قول العلماء: العبادات على ثلاث أقسام: عبادة بدنية كالصلاة والصيام، عبادة مالية كالزكاة، وعبادة تجمع بين الأمرين كالحج مثلا، وبعضهم يمثل بالجهاد في سبيل الله. فهذا أقسام العبادات. الحج عبادة فضيلة وعظيمة، ومن فضائلها هذا الحديث: فلم يرفث ولم يفسق، يعني لم يفعل شيء يخالف مقصد الحج. الرفث كل ما هو من مقدمات أمر النساء، وكذا نهاية ذلك الجماع وغيرها. والفسق الخروج على طاعة الله جل وعلا، فمن كان حجه من غير فسق ولا رفث رجع كيوم ولدته أمه. فسر العلماء ذلك أي من الذنوب، وبعضهم يروي الحديث: رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذه الزيادة لا تثبت، من ذنوبه هذه لم ترد في الحديث، وإنما هو تفسير، وإنما الحديث جاء: رجع كيوم ولدته أمه، أي رجع ماذا؟ نقيا من الذنوب. والحج المبرور ليس له إلا جزاء إلا الجنة. الحج المبرور قال العلماء شروطه ما هي؟ أن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يأتي فيه بما يلزمه من أركان وشروط ومستحبات، ويجتنب المحرمات والمكروهات، وأن يكون بمال حلال طيب، كما قال: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. ويضاف للمرأة كما ذكر بعض العلم المحرم. نعم. تاسعا، هذا الحديث بهذا اللفظ جاء في تقديم الحج على الصوم. جاء فيه تقديم الحج على الصوم، وهو بهذا اللفظ أورده البخاري في أول كتاب الإيمان من صحيحه، وبنى عليه ترتيب كتابه الجامع الصحيح، فقدم كتاب الحج فيه على كتاب الصيام. وقد ورد الحديث في صحيح مسلم بتقديم الصيام على الحج وتقديم الحج على الصيام. وفي الطريق الأولى تصريح ابن عمر بأن الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم تقديم الصوم على الحج، وعلى هذا يكون تقديم الحج على الصوم في بعض الروايات من قبيل تصرف بعض الرواة والرواية بالمعنى. وسياقه في صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فائدة هذه فائدة يعني تتعلق ببعض مسائل الحديث. الحديث جاء صيام رمضان وحج بيت الله الحرام. الرواية التي ذكرها النووي هنا وهي عند البخاري: حج البيت وصوم رمضان، بتقديم الحج على الصوم. لكن الرواية الأخرى: بتقديم الصوم على الحج. فأي رواية معتمدة؟ الرواية المعتمدة والتي عليها الأكثر تقديم الصيام على الحج، صيام رمضان وحج بيت الله الحرام. ابن عمر كان الحديث يأتي من طرق عنه أكثرها بتقديم الصيام على الحج، وفي بعضها تقديم الحج على الصيام. لكن جاء في رواية قال له الراوي والحج والصيام، قال لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الفائدة التي ذكرها الشيخ هنا يستفاد منها ما أشار إليه أهل العلم من جواز الرواية بالمعنى، لأن الراوي قال الحج ثم الصيام، والآخر قال الصيام ثم الحج، وهذه صحيحة وهذه صحيحة. إذن واحد روى باللفظ وآخر روى بماذا؟ بالمعنى. فالرواية بالمعنى جائزة بشرط أن يكون الراوي عالم وعارف بمعاني اللغة وما تدل عليه الألفاظ، وأن لا يغير من ماذا؟ من معانيها. فإذا قال صيام رمضان ثم الحج أو قال الحج والصيام لم يكن في ذلك تغيير لمعنى في ما بني عليه الإسلام. فإذا يجوز رواية الحديث بماذا؟ بالمعنى، يجوز رواية الحديث بالمعنى، والأولى روايته باللفظ ما دام مستحضرا. ولهذا يقول العلماء إذا كان مستحضرا للفظ روى باللفظ، إذا غاب عنه اللفظ روى بالمعنى، بشرط أن يكون عارفا ما تدل عليه الألفاظ. زاد بعض أهل العلم ويقول في آخره أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الفائدة أيضا فيها ما يدل على تمسك البخاري بما بالحديث الذي يرويه، وأنه يسير على طريقه. فإنه ذكر في كتاب الإيمان في أوائله أوائل كتاب الإيمان ما بناء الإسلام، وذكر الحديث، حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، قال وحج بيت الله الحرام وحج البيت وصوم رمضان. ولما كتب الصحيح جعل هذا الترتيب: بدء الوحي، كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الطهارة وما يتبعه، كتاب الصلاة وأنواعها، كتاب الزكاة، كتاب الحج، وبعدين فضائل المدينة، ثم بعد ذلك كتاب إيش؟ الصيام. كتاب الصيام. طيب كتاب الصلاة في كتب أخرى، صلاة الاستسقاء والكسوف والجنائز وإلى آخره. فإذا قدم الحج على الصوم، هكذا سار على الحديث الذي رواه رحمه الله تعالى. نعم. عاشرا، هذه الأركان الخمسة وردت في الحديث مرتبة حسب أهميتها، وبدأ فيها بالشهادتين اللتين هما أساس لكل عمل يتقرب به إلى الله عز وجل، ثم بالصلاة التي تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات، فهي صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، ثم الزكاة التي تجب في المال إذا مضى عليه حول لأن نفعها متعد، ثم الصيام الذي يجب شهرا في السنة وهو عبادة بدنية نفعها غير متعد، ثم الحج الذي لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. نعم، يعني ترتيب عظيم، الشهادتين يعيش بهما العبد كل أوقاته وكل آنه، ثم الصلاة تتكرر يوميا، وأما الزكاة فإذا توفر شرطها وسببها النصاب حوالين الحول زكى مرة في العام، وقد لا يوجد ذلك فلا يزكي. الصيام مرة في العام، شهر رمضان هو الواجب الفرض، وأما الحج فمرة في العمر. هذا ترتيب يعني حسب الأهمية. نعم. 11، ورد في صحيح مسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما حدث بالحديث عندما سأله رجل فقال له ألا تغزو، ثم ساق الحديث، وفيه الإشارة إلى أن الجهاد ليس من أركان الإسلام، وذلك أن هذه الخمس لازمة باستمرار لكل مكلف، بخلاف الجهاد فإنه فرض كفاية ولا يكون في كل وقت. هذه فائدة عظيمة جليلة، وكما ذكر الشيخ رحمه الله، الحديث عند مسلم أن رجلا قال لابن عمر ألا تغزو، ألا تغزو، فذكر له ابن عمر هذا الحديث، بني الإسلام على خمس، هذه أركان العظام الإسلام، فإذا كنت تأتي بالشهادة على ما فيها من المعاني العظيمة تحافظ عليها، وعلى الصلاة وعلى الزكاة وعلى الصيام وعلى الحج، فهذه أركان عظيمة الإسلام أنت تحافظ عليها. أما الجهاد الغالب أن يكون كفاية، الغالب أن يكون في الكفاية، فرض العين واضح أمره. فذكر بمعنى أنه ماذا؟ يشغل نفسه بهذه التي تلزم كل مسلم، التي تلزم كل مسلم. أما أن يتكلم فيما هو فرض كفاية وهو مضيع لفروض الأعيان كما هو عليه عامة الناس في هذا الزمان، عامة الناس، ولا أقول كثير من الناس بل أكثر الناس لسانه أطول منه طولا وعرض وعرض وعرض وعرضا أو عرضا، ويتكلم والجهاد والقتال ونصرة الدين وإلى آخره، وهو إذا جاء إلى بيته المسكين لم ينجو ولم يستطع حتى يجاهد في بيته. جاهد بيتك وجاهد نفسك، احمل نفسك على تقوى الله سبحانه وتعالى. لما تدخل البيت، لما تراجع نفسك، تراجع بيتك وأهلك وأبنائك، تجدهم أنهم على الجادة وقد حملتهم على الجادة، فعند ذلك تقدم قليلا إلى أقاربك الآخرين وجيرانك وهلم جرا. أما أن يطول عنقك ويطول لسانك إلى ما هو بعيد عنك وأنت في قعر بيتك وفي داخلك، لست بعد على الهيئة التي يحبها الله ويرضاها. فأعظم الجهاد أن يجاهد العبد نفسه، أن يجاهد العبد هواه، أن يجاهد العبد في أهله، أن يحمل نفسه، يحمل زوجته، يحمل أولاده على على على على, على, على هذا الدين. من يطلب أن يحمل الناس على الدين وهو نفسه أيضا لم يستقم، هذا غير صحيح، هذا ليس من العقل، ليس من المنهج الشرعي، ليس من الدين، ليس من منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه مباني الإسلام العظيمة، كل واحد يحاول أن يطبقها ويقوم بها حقيقة. الجهاد يأتي أمره في وقته وبشروطه ولا يتمناه العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموه فثبتوا. نعم. فأما أن يكثر وبعضهم يدندن حوله الفريضة الضائعة والفريضة الغائبة وكلام والكفار فعلوا وفعلوا، أين المسلمون وأين كذا وأين، هذا كله يعني كلام إنما هو كلام فضفاض، وإنما هي انتفاش وتنفخ ريش الطائر، ثم بعد ذلك لا يحدث شيء. حتى إذا طال ريشه ماذا يفعل؟ لا يؤثر شيء، لا يسقط هناك، وإذا طال فلا يؤثر شيء، وليس بعد ذلك الانتفاش وترك الانتفاخ شيء أبدا، شيء أبدا. الجهاد من الإسلام لكن له شروطه، وإنما الواجب هو الدندنة حولها. ولهذا من العجيب أن يرى الناس صباح مساء الفساد بأم عينيه، يرى الشرك، يرى الأضرحة تزار ويطاف بها ويتمسح بها ويكاد يسجد الناس لها، ويرى الفجور ويرى الخمور ويرى العري ويرى العهر ويرى الزنا ويرى الفساد في شوارعنا، ولا يتحرك لذلك ولا يقدم ولا يؤخر شيئا. ثم إذا ركبت له صور وصار هذا الجوال هذا فيه مصائب كثيرة، ورأى صورة أو صورتين من عذاب يتعرض له المسلمون، حقيقة أقام الدنيا ولم يقعدها. طيب والذي بين عينيك؟ أنت فك اللي بين عينيك وفك اللي عند جنبك، وبعد ذلك انطلق، وأنت لست أشد غيرة من النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على عمار بن ياسر وهو يحرق في الرمضاء، وتوضع الحديدة شديدة الحر على صدره، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو قادر يدعو الله تعالى أن ينجي عمار ويمر عليه في ضحوة وفي ظهيرة في شدة الحرارة، فينظر يا عمار ماذا يقول؟ أنا عمار صبرا، موعدكم الجنة، صبرا الآن ياسر، فإن جزاءكم الجنة أو مصيركم الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا الإنسان يعرف كيف يفهم هذا الدين ويتصرف في كل صغيرة وكبيرة بما يوافق أمر هذا الدين، لا يعظم اليسير ولا يزهد من الأمر العظيم. ولا نقول أن ما يعذبه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها من الأعداء أن هذا يسيرا، لا، بل إنه تتفطر له القلوب ويتأذى. ولهذا قال النبي، قال البخاري في حديث خباب بن الأرت لما شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعذيب المشركين لهم، بوب عليه باب أذى المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، وأورد حديث أو أحاديث فيها أذى المشركين للصحابة. طيب ما وجه أذى، وجه الأحاديث مع الباب؟ الأحاديث فيها أذى المشركين للصحابة، والباب أذى المشركين للنبي. قال بعض الشرح عليه الصلاة والسلام، قال بعض الشرح لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتأذى كما يتأذى هؤلاء، فنحن أيضا نتأذى كما يتأذى إخواننا شرقا وغربا، لكن يطرق الباب أو البيت ويدخل من بابه وليس من نافذته كما عليه كثير من الناس. فإذا إطالة اللسان وكثرة الغوغاء وكثرة الكلمة ما ينفع، لا ينفع يا إخوان. وهذه المواضيع إذا طرقت لا تدخلوا فيها، ما لا يدخل فيها، يكلمك عليها واحد كأنه غيور على الدين، وشم ديها الفوق والذي تحت قدره أحد له نيف واحد آخر، هو نفسه ما زهدش نفسه، هو أنت شمتك ما زال أنت مربوط بشمتك، ينحو لك شمتك تكسر الدنيا قاعد، ها؟ ينحو له شمه ولا الدخان يصير يكسر زوجته أولاده. أنت كيف أنت؟ أنت عود، عود كبريت ولا غبرة التبغ هذيك ما زال مسك ما جهدت نفسك عليها حتى أتحرر بورما وأراكان، ما هذا؟ هذا ليس إلا إضاعة وقت وهدر، هدر للأوقات وللطاقات ولهذه الأمور فيما ليس يعود علينا بالنفع. تكلم على الإصلاح، تكلم على إصلاح نفسك، كيف تنحي شمتك هذه، كيف تنحي دخانك، ها؟ كيف تنجو من مهالك الصيف؟ ها نشوفك انت يا في غير ايام الصيف ترضى المسجد، يجي الصيف تربح يقلب الفيستا كده يقول لي حاجه وده. كيف الاقي زمن الصيف واثبت على ديني الله عز وجل؟ كيف اربي زوجتي؟ قال زوجتي انا ما تصلي وتترك، اولادي يصلوا يتركوا كذا، بيع تاعك تتعامل بالربا. انت اذا جيت تتكلم في هذا اصلح نفسك، فتحه في موضوع إصلاح نفسك، وهو ما يفتحك في موضوع هو بعيد عنه. وين راهم العلماء؟ وين أنت العلماء؟ لما يتكلموا يجي يقولوا لك، قال يا فلان احنا هضروا مع الرئيس باش العلماء ينصحون خفية وهو سرا، وهذا هو الشرع. النصيحة تكون في ماذا؟ فيما بينه وبينه، ولا تحب يعلنوا على المنبر وعلى الجرائد وما جاء تسمع. هذا ليس كذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد أن ينصح لي سلطان فليكن بينه وبينه، إذا سامع اللهم بارك، إذا لم يسمع أديت الذي يجب عليك. أما أن تملأ الدنيا ضجيجا وصراخا فآخر الأمر ما في شيء، وفي آخر الأمر لا شيء. فإذا نتنبه، هذا فائدة عظيمة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ألا تغزو، فذكر له الحديث. شوف الآن اللي يتمسك بالحديث كيف يسير. قال ألا تغزو، قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. هذا الخمس التي ألزم لكل واحد، لا يستطيع أحد أن يبرئ نفسه منها. طيب أنت هذه ضيعها وبعدين جاي تتكلم على أشياء بعيدة عنك لا تصل إليك، لا من قريب، وقال شيخ الحرمين كذا، وقال إمام الحرمين كذا، وقال العالم الفلاني كذا، وكيفاش يقول كذا؟ أنت راك في مكان وتعرف وش عايش وش عايش، وصراحة داير وصراحة ملاقي وصراحة ملاقي. أنت عيش قدرك وعالج ما أنت فيه، وهو في مقام يعالج ما هو فيه، ومن أصاب فله الأجران، ومن وفق فذاك، ومن أخطأ فيراجع نفسه ويصلح نفسه. ونسأل الله عز وجل الهداية للجميع. نعم، اقرأ فوائد. ثاني عشر مما يستفاد من الحديث: أولا بيان أهمية هذه الخمس لكون الإسلام بني عليها. ثانيا تشبيه الأمور المعنوية بالحسية لتقريرها في الأذهان. بنية الإسلام معنى، وشبهه بالبناء. إذا ضربت المثل بشيء حسي قربت المعنى، كما قال عليه الصلاة والسلام. أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهر يغتسل فيه في اليوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ إنسان في باب عند بابه عند باب البيت نهر يغتسل فيه 5 مرات يبقى فيه شيء من الدرن الوسخ؟ قالوا لا. قال هكذا الصلاة تمثيل شيء معنوي تطهر الإنسان من الذنوب بشيء حسي. نعم. ثالثا البدء بالأهم فالأهم، شهادتان الصلاة الزكاة الصيام الحج. نعم. رابعا أن الشهادتين أساس في نفسها وهما أساس نفسهما في نفسهما وهما أساس لغيرهما فلا يقبل العمل إلا إذا بني عليهما. نعم. شهادتان أساس في نفسها وأساس لغيرها. نعم. خامسا تقديم الصلاة على غيرها من الأعمال لأنها صلة وثيقة بين العبد وبين ربه. نعم بارك الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه. شكون ما عندوش كتاب ممن يواظب معنا ويحضر؟